تنتظرنا الآن حجم من أئمة المسلمين أغلب الذين يقومون الآن على ولاية المسلمين أقل ما يتسبون به من أصحاب الفسق. نعم، والفاسق تجب طاعته. إذا جاء الحكم بلغ، اكتب له، اكتب له، ولا اتصل بمن اتصل به حتى يبلغه. لكن انت عبد الله، هل اتصال الإرسال هل يقلق بدون؟ لا يقلق، لا يقلق. هنا هو ما ضر المسلمين إلا التمرد على ولاة المسلمين، ولا ضرت الخوارج والفتن إلا بهذا. ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اصبر واسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك إلا من أجل هذا، من أجل اتحاد الناس وعدم إثارة القلاقل. وأنتم تعلمون ما حصل للأمة الإسلامية من قتل الخلفاء من أجل هذا الشيء، من أجل التأويل الفاسد والغلو في تطبيق النصوص. فطاعة ولاة الأمور ومراعاتهم إلا إذا أمروا بمعصية فعلا، يعني مثل قالوا لنا افعلوا كذا وهو معصية، فنقول لا سمع ولا طاعة ولا نقبل. وأما إذا سلطوا علينا، نسأل الله أن لا يسلطهم ولن يسلطوا إلا بذنب، فإن الواجب علينا أن نصبر، نصبر ونحتسب. وإذا أساءوا في شيء نقدم لهم النصيحة. هنا أنتم تعلمون أن الإمام أحمد المأمون ضربه وحبسه وآذاه وكاد أن يقتله، ومع ذلك يقول يا أمير المؤمنين، هو نفسه يقول يا أمير المؤمنين، فيقر بإمرته للمؤمنين ويدعو له.